منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وبعد. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، ونصل بكم إلى محط الرحل في هذه الحلقات المباركة بأهم ما ينبغي العناية به، وهو أهم المراجع والمصادر والكتب والتفاسير التي يرجع إليها المتدبر. ولكن نريد أن نقسم هذه المراجع والمصادر بحسب الفئات. بين يدينا مثلا الشخص المتدبر، شخص له جلسة متدبرية مثلا بعد صلاة الفجر، يريد أن يكون له عنده بعض الكتب والمراجع. يمكن أن يكون عنده أولا المختصر في التفسير الذي أخرجه مركز تفسير، أو التفسير الميسر الذي طبع في مجمع الملك فهد، أو تفسير مختصر آخر. هذا مهم جدا أن يكون بين يديك، أو السراج في غريب القرآن، أو كتب من غريب القرآن إذا أردت أن تنظر إلى كلمة غريبة. إن أردت الزيادة على ذلك فبين يديك السعدي. السعدي حقيقة تفسير مختصر ميسر ويعتني بالجانب التدبري والهدايات. في الواقع أننا نستطيع أن نقول أن السعدي من أهم وأبرز التفاسير التدبرية، لأنه يعتني بالهدايات وبيان الحكم ونحو ذلك. إن أردت الزيادة على ذلك فاجعل بين يديك ابن كثير رحمه الله في التفسير بالسلف أيضا، الدر المنثور. هذه الكتب يمكن أن ترجعك إلى آثار السلف، أقوال السلف، أقوال العلماء باختصار. إن أردت الزيادة على ذلك فانظر إلى بعض التفاسير الميسرة كتحرير والتنوير، تفسير القرطبي إلى غير هذا. هذا فيما يتعلق بالفرد الشخص. دعونا نتحدث عن مجموعة مثلا يتدارسون بينهم فيما بينهم. من الكتب المهمة التي تهمهم في ذلك أن يكون لهم كتب في التفسير المأثور. التفسير المأثور من أهم الكتب التي تعنى به، ابن كثير، ابن جرير قبله، الدر المنثور. هذه الكتب الثلاثة تهمك كثيرا في النظر إلى تفسير السلف، لأن تفسير السلف مهم أن ننطلق منه، وهم أصدق ويعني أكمل الناس فهما لكتاب الله عز وجل. ثم أيضا تفسير السلف يتميز بقضية أنهم يعنون بالتفسير بالمثال، والتفسير المثال هو تفسير بالواقع، يعني يضربون الآية بأمثلة، وأنهم سابق بالخيرات فيقولون مثلا الذي يدرك تكبيرة الإحرام. فمن المهم جدا أن ترجع إلى تفسير السلف أيها المتدبر. بعد ذلك أن ترجع إلى كتب مثلا اللغة، تفسير اللغة. من أهم التفسير المهتمة باللغة والبلاغة مثلا عندك مثلا تفسير بن عاشور، التحرير والتنوير، تفسير أبي السعود، إرشاد العقل السليم، تفسير السمين الحلبي، الدر المصون. هذا أيضا في اللغة إذا أردت التوسع في اللغة. تفسير اللغة كثيرة لكن هذه من أهمها. إذا أردنا في إطار آخر في جانب المقاصد، في جانب المقاصد وما يتعلق بها، فهناك كتاب نظم الدرر، هناك أيضا الأساس في التفسير، هناك أيضا المختصر في التفسير، فيه في كل سورة مقدمة حول مقصد السورة. التفسير الموضوعي، موسوعة التفسير الموضوعي أيضا يعتني في جانب المقاصد والموضوعات. إذا أردنا أيضا في إطار في مجال المناسبات، المناسبات الحقيقة مهم جدا ارتباطها في التدبر، لأنها تربط بين الآية والآية، والقصة والقصة، والسورة والسورة. من أهم التفاسير في قضية المناسبات البقاعي في نظم الدرر، والرازي في تفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، مع الحيطة لما فيهما من مآخذ ينبغي أن يهتم أن يلاحظها طالب العلم. في جانب الأحكام، في جانب الأحكام هناك بعض التفاسير المهمة، مثل تفسير القرطبي مهم جدا، الجامع لأحكام القرآن القرطبي. تفسير أيضا ابن عطية في الأحكام أيضا مهم. الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان مهم جدا. أيضا ابن عثيمين إذا أردت تبسيطا للأحكام فهو يذكر ما يستنبط من الآية في الأحكام، مهم أن ترجع إليه في هذا. إذا أردنا أن يعني في إطار مثلا في إطار الهدايات، والموضوعات، هدايات الآيات وما يتعلق بها. عندنا السعدي حقيقة مهم، والجزائري مهم أيضا في هذا الباب. هذه الكتب باختصار شديد من أهم الكتب التي يعنى بها طالب العلم في جانب التدبر والتدارس، وبين يديك المكتبة القرآنية بتفسيرها الواسعة. بارك الله فيكم، ولنا إن شاء الله لقاء آخر نظهر نبين لكم خلاصة ما ذكرناه في هذه الحلقات.